نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. فلما كان فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم خاتمة حلت لأهل الإسلام، فبحيث لا ترقى إلى مستواها يعني خاتمة أخرى، ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نتعزى إن كنا له حقا محبين صلى الله عليه وسلم الحب اللائق به، أن نتذكر هذه المصيبة، فكل مصيبة بعده تكون أهون وأخف. وقد نظم الشاعر معنى هذا الحديث بقوله: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها أو فإذا ذكرت مصيبة تشكو بها فاذكر مصابك من نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني تاريخ التراجم تراجم عظماء الرجال سوف يتوقف كثيرا عند هذا اليوم، لينضم شيخ الإسلام وإمام المسلمين العلامة الأمة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يعني إلى هذه القائمة المباركة التي ضمت أعلام الإسلام للسلف الصالح رحمه الله تعالى، ولنذكر إلى جنب يعني الأئمة الأربعة وإلى الإمام البخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وسائر أئمة الإسلام. فاليوم يعني حكم القضاء الإلهي، فنحن بحكم الله سبحانه وتعالى راضون بالتيسر او اللطف على السلفيين، فقد قضى يعني امامهم وشيخهم الاكبر في هذا العصر رحمه الله تعالى. ويكون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: موت العالم سنه في الاسلام لا يشدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وقال ايوب السختياني رحمه الله تعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى: يبلغه موت انتفى من أصحاب الحديث فنرى ذلك فيه، ويبلغه موت الرجل يذكر بعبادة فنرى ذلك فيه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مسلم نوره ولو كره الكافرون. فلا شك ان موت امثال هؤلاء الائمه من اعظم المصائب التي تحل بالمسلمين، حتى كان بعض الائمه يتمنى ان يكون في مهلكه ان يكثر من عمره ليميت في عمر هؤلاء الاعلام. يقول يحيى بن جعفر: لو قدرت ان ازيد في عمر محمد بن اسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فان موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. ويقول الشاعر: تعلم ما الرزية فقد مالي، ولا شاك ولا شاك تموت ولا بعيد، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته مثل الجحيم. يقول آخر: كما كان قيس هلكه هلك واحد، كما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. فالمصيبة الإنسان على الناس تعم جميع المسلمين، ولو سقوا يعني لو سقوا المسلمون لا أدركوا قيمة الخسارة التي حلت بهم والمصيبة التي نزلت بهم، ولا رأيناهم على الأقل يعني مثل ما صنعوا حينما ماتت أميرة الجن التي كانت وكانت فعمى الحزن والبلاء ودخلت عائلة الثلاثية كل بيت. فنفت هذه من أمارات غفلة المسلمين ويعني ضعف إحساسهم بمصائبهم. فعمت قناعه فعمى هلاكه فالناس فيه كلهم مأجور والناس مأثمهم عليه واحد في كل دار رملة وزفير يثني عليك مثال من لم توله خيرا لأنك بالسماء جدير ردت قناعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. ف يعني لا شك ان يعني هذا المصاب الجلال الذي ابتلي به يعني المسلمون و يعني حدث يعني عظيم وحدث خطير ومن اقل يعني حدوث الشيخ رحمه الله تعالى على المسلمين وعلى اهل الاسلام ان يذكر بخير فان المؤمنين شهداء الله في الارض فلعل في ذلك وفي ذكر مناكبه ومناكبه رحمه الله تعالى ما يستجيب الدعاء الصالح له والترضي عنه رحمه الله تعالى. فهو الشيخ الجليل الشيخ عبد العزيز ابو عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز احد السنه المقدمه في علوم الشريعه الاسلاميه ومرجع يكتب فيها من مختلف انحاء العالم الاسلامي. فهذه الترجمه على اصولها مكتب علماء ومفكرون عرفتهم شرع الاستاذ محمد المزوكي تصنيفها منذ مده طويله من اكثر من حوالي 25 سنه. يقول ولدت الرياض عاصمه لندن يوم 12 من ذي الحجه عام 300 من الهجره. يعني الشيخ تقريبا توفي عن 90 سنه تقريبا رحمه الله تعالى. تكون في أسرة يغلب على بعضها العناية بالزراعة وعلى بعضها عمل التجارة وعلى كثير من كبرائها طلب العلم. ومن أعيان هذه الأسرة الشيخ عبد المحسن ابن أحمد آل البيت تولى القضاء في الحوطة والإرشاد في الهجرة الأرضوية في طويلة المخلف. ومنهم كذلك الشيخ المبارك ابن عبد المحسن تولى القضاء في بلدان كثيرة كالطائف وميسى وخرجنة والحلوة. على اي حال الطابع الغالب على اسرته كان طابعا جد في ممارسه الخير فعلا في مسائل كسب الحلال ومغادره في مسائل الدين والتزاما بفضائله فهي بيئه اسلاميه كنت تذكر الناس وتعلم الجاهل وتنبه الغافل. شاء الله سبحانه وتعالى ان يحذر عن العلامه الامه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ضياء البصر وهو في مطالع الصدى. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يقرا عليه كتاب الادب العربي في السنه الثانيه من الجماعه تكثر يعني بعض الناس قول امرئ الشيخ في قراءته له ساق معاناه كثرها قال ساق معاناه يعني انه قصير الساقين طويل الخصرين وهو ما ذهب اليه الاصمعين. فاعترض الشيخ مراجعا الكتاب وظن العكس هو الصواب والشيخ رحمه الله تعالى قال ومئذ انه قد راى في حداثته المعامله للرياض وفي ظنه ان ساقها اطول من كثرها. هذا يشير الى انه يعني كان قد قبل ان يصاب باسلام البصر كان بعد ان استكشف من اشكال الاسلام. بعض الناس يعني يذكرون ان الشيخ لم يكتب البصر الا في 19 من سنه رحمه الله تعالى. لا شك ان هذا الابتلاء بضغط البصر ضاعف من اثر هذه البيئه المنزليه في مساله المسلوكين اذ طالت ملابسته اياها فكثرت صداته من فضائلها وانطباعه بسلوكها. ثم اتم الله عليه نعمته فوصله بطائفه من صفوه اهل الصلاح عنهم اخذ العلم وبهم تخرج فجمع بين الحسنيين مما جعله نموذجا حيا لما تصنعه التربيه الكريمه اذا التقت بالتفصيل السليم. وكان القران العظيم ولا زال الى اخر حياه الشيخ رحمه الله تعالى هو النور الذي يضيء له حياته. فبدأ دراسه وطالب العلم في القران الكريم وحفظه عن ظهر قلب قبل ان يبدا مرحله البلوغ. ومع اجتهاده ايضا في تحصيل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه في كلنا ما يخبر عنه وما يأتيه وما يرى. وبعد أن حفظ كتاب الله بات رمثل خروف في طلب العلم وجهاده فيه، كما ينفت عالما ومتعلما وواعظا ومذكرا، لا يجد في غير هذه السبيل متعة ولا فائدة. فلم يحدث الشيخ وقفته على أستاذ واحد، بل اتصل بالعديد من المجالس يتلقى عنهم العلم كلا في حدود تخصصه، وكان أكثرهم من الأسرة التي لا تزال قائمة على رعاية الأمانة. من أكثر العلماء الذين يتلقى عنهم من هذه الأسرة المباركة التي تداولت راية العلم منذ حاملها الأول مجدد القرن الثالث عشر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد تكلم الشيخ على الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وهو من هؤلاء من يعني احفاد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم تكلم عن الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن، ثم الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وهو حبيب شيخ الاسلام وكان المفتي الاكبر في يعني السعوديه في العهد الملك فيصل. أثر هؤلاء المشايخ بعقله وتوجهه، وكانوا يشجعونه على المثابرة في تحقيق الخير والعلم والتبحر في عقيدة السلف. أما مشايخه من غير آل الشيخ فمنهم الشيخ سعد بن حمد بن آل عزيز، وكان قاضي الرياض في ذلك الوقت، ثم الشيخ حمد بن فارس، وكان وكيل بيت النابتين، ثم الشيخ سعد والبخاري البخاري ركز المباركة والمكرمة والذي أخذ عنه علم التأويل. إلا أن أدعوته أطول فترة دراسية قضاها في التتلمذ على العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل السيد رحمه الله تعالى، حيث لزمه في دروسه ما بين 1347 إلى 1357 هجرية، إلى أن رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى إلى ميلاد القضاء. فولي الشيخ القضاء في منطقة الخرج ما بين عام 1357 إلى 1371 هجري، حيث قضى في عمله ذات 14 سنة ومجيئات، كان إلى لها كفاليه في كل مجال مصدر خير وبركة وإصلاح لكل ما حوله ومن حوله. وقد ساعده على ذلك في قلوب الناس وتقديرهم لأهل الفضل وميلهم التقرب إلى العدل، فكان ينظر في القضايا المعروضة عليه في المحكمة، كان يعني يقيم قسطاسا عدالا بين المتقاضين، ويولي اجتماعهم مصالح الناس في كل ما يهمهم، ويكتب إلى المسؤولين في كل ما يراه ضريا لإصلاح حال الناس. ثم لأن الشيخ لا يفيد من استطاع عن طلب العلم، لم يستطع يعني الشيخ أن يصدر على الاستطاع عن إشاعة العلم ما وجد إلى ذلك دليلا، وكان وثيق السنة لنفع للطلبة طلبة العلم حتى أثناء قيامه بتجربة القضاء. ويلاحظ الشيخ يعني حالة تلك فترة بقوله: إلا من الصعوبة المكان محاولة الجمع بين القضاء والتدريب، يعني لما كان يهتم اهتماما كبيرا بالتحري في يعني قضائه بين الناس. كذلك هو مدرس الذي كان قاضيا، لكن كان في نفس الوقت هو يمارس التدريس لطلبة العلم. من أراد أيضا أن يدخل التدريس فإنه لا يصلح لنفسه لإطلاق الآراء دون أن يتفرد، ولا يتفرد عن الاستزادة من بياء العلم. وأيضا كان يعاني من موضوع القضاء، لأن القضاء يعزل صاحبه عن الناس، خاصة عامة الناس، لأن لابد من هذا الحاجز بين القاضي وبين عموم الناس حتى لا يطمع أصحاب المصالح للتلطف والاحتكاك بالعهد القاضي لتحصيل يعني بعض الفوائد من ذلك. لذلك وجد سيدنا للصعوبة في التزام بين القضاء والتعليم والتدريب، لأن كل منهما يتطلب من صاحبه التقرر والتزام، فكل تكامل في أحدنا إنما يتم بالحي في حق الوظيفة الأخرى. فتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن عمله في القضاء عام 1973، يتفرع عن التدريس في المعاهد والكليات حين بدأ عقد افتتاح هذه الكليات والمدارس في الرياض، وبقي هناك إلى 1980. فانتقل بعد ذلك الى طيرة المباركة الى المدينة النبوية نائبا عن التالي سماحة السيد محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رئاسة الجامعة الإسلامية سنة افتتاحها. ثم أن يفارق الجامعة إلى عام 1995 حيث عُجب إليه برئاسة وزاراتها فاستقر في الرياض فكان لا يغادرها إلا لحضور المؤتمرات التي كانت رئاستها أو لأداء العمرة أو الحج الذي يكاد السيف لم ينقطع عنه على الإطلاق. يعني كل من دخل السيف يكاد السيف رحمه الله تعالى في عمره المبارك الطويل حول 90 سنة يعني الذين صحبوه مدة طويلة جدا ما انقطع السيف عن الحج حتى هذا العهد. السيف رحمه الله تعالى كان الحج وكان يعني قبل الناس رغم مرض الشديد بالسرطان رحمه الله تعالى. ولما زار مالك أيضا رحمه الله الجامعة الإسلامية للمرة الأولى عام 1984 يعني كان الشيخ رحمه الله تعالى موجودا في هذه المناسبة وعرض فيها المترجم وهو الشيخ محمد بن يزوب انطباعاته عن الجماعة الإسلامية ورسالتها في العالم وهو الإعلام بذلك يعني مدح وثناء على ظهور الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في إدارته. يقول هذه الحديقة من أغراض بيتكم وقد أنا جمعها وخلا لقد ثمروا ردت إلى طيبة العظمى سيادتها فكل قطع به من نفسها أثروا فانظر إلى أمم الدنيا بساحتها في وحدة لم يتب إلى سبا سبروا جاء اختلاف الهدى من كل ناحية ظمأ إلى النور تحذورا من الكبر فأمها فيومها ذأب في الدرس متصل ومعظم الليل في تحقيقه سهر لا تنقضي الرأي إلا أن تغيره طريقة المصطفى والآن والصور جيل الهداة الذي تهفو لمطلعه سوة الانتفاع ويرنو نحوه القدر. فسبق يعني هذا التوقع للجامعة الإسلامية كذلك يمكن يعني في بدايتها فصدق هذا التوقع والأمل حتى استعاد نهضة الوحي مركزه الموسع على عالمي الإسلام وانتشر حزبه هذه الجماعة المباركة في مختلف القارات بخاصة أفريقية وكان طبعا من ذلك يعني خير كثير ولا شك أن الشيخ رحمه الله تعالى أثر العميق في كل قد من أحرزته الجماعة تحت إطلاقه أولا نائبا لرئيسها ثم رئيسا مستقلا لها بعد وفاة رئيسها الأول هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل السيف تغلبه الله العقلي. كان السيف رحمه الله تعالى يتفقد الفصول غير الحين والآخر فيستمع إلى جلوس المشايخ ويلقي توجيهات الحكيمة هنا وهناك وأحيانا كان يرى في بعض الدروس ما لا يختلف مع طريقته في استباع الدليل والتحريف فيعقب على ما سمع بما يؤدي الغرض في منتهى السياسة والتقدير. وكان يتردد على قراءات المدرسين فيسألهم عن صحتهم وراحتهم ويحاورهم في شغل التعليم ويشجعهم على المزيد من الجهد في خدمة الطلبة ابتغاء ما عند الله. ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي لاجتماع عام يضم أساتذة المعالج مرة وأساتذة الكليات أخرى يعني لمتابعة أمور الجماعة مركزا على وجود الاجتماع بأصول العقيدة التي كان الشيخ يعتبره المنطلق العملي لتكوين شخصية الطالب. ثم كان اهتمامه كثيرا بلغة القرآن الكريم التي يتوقف عليها نجاح هذا الطالب في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة أن في الجماعة طلابا من غير النطق فيها بالعربية. كذلك كان يهتم بأن يعني يعطي المدرسون الاهتمام الشديد العالم اللحن وأن يكونوا قدوة في نطقهم وفي يعني سلوكهم وكان يحرضهم على التزام اللغة الفصحى في كل حوار مع الطلاب. هكذا السبب أيضا في نهاية العام الدراسي إذ يعقد مع المدرسين اجتماعا عاما فيتدارك سؤال المقررات وملاحظاتهم وآرائهم وما يتعلق بسلوك الطلاب والانطباعات التي يعني حصلت من خلال هذا العام المنطلق. ويعرض على مجلس الجماعة يعني فوائد ونتائج ذلك. وكان الشيخ يدرس على يعني أنشطة الدار الحديث طوال فترة يعني طوال يعني السنة. وقلت محاضراتي فيها. يقول احد الاساتذه في مقدمه محاضره الكاظم الشيخ عن سيره الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول وفي العقائد كان الشيخ ابن باز مثالا ناشدا، لا هو من اولئك المتطرفين الذين يطلقون عبارات السب على كل صغيره وكبيره، ولا هو من المتساهلين الذين يغضون النظر عن صغار الامور، بل انه لا ينبه على الصغيره والكبيره ويضع كل شيء في موضعه. والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن كتب يدركون هذه الخاصه في اسلوبه، ومرد ذلك بما نرى الى تميزه السمحه التي تعامل حتى المخالفين بروح الطبيب الذي يعلم ان ثقه المريض به اول اسباب الشفاء. كان نشاط الشيخ يمتد الى الاقاصي البعيده من وطن الاسلام ومهاجر المسلمين. وطبعا الشيخ بجد رحمه الله تعالى من الامور الخصائص الاحتياجي موضوع اهتمام بأحوال المسلمين اهتماما غير عادي، حتى انه ما يسلم على احد الا ويسال عن اهله وعن اولاده وعن بيته وعن جيرانه ويحمل معهم السلام. وذلك بعض الناس يعني العادلين كان يفرح جدا اذا اتاه الاخ مثلا في الحج او كذا او لقي الشيخ وجالس يقول له الشيخ الذي يسلم عليه، فهو الحقيقه هو اسمه يعني بيسال يقول له من الذي يقوم بالدعوه في هذا المكان هو سيكون سبع سنين سلام هكذا، فيقول الثاني للشيخ شخصيا ان كان عنه ويعني يبعث له السلام، لكن هذه عادته مع كل الناس حتى لما يجلس الشيخ بدل لا ياكل وحده ابدا، الشيخ ما ياكل وحده ابدا، فدائما بيته مفتوح سواء اذا كان في الرياض او في مكه او في غير الناس كما هو معلوم عنه ان الشيخ لا يمكن ان يطعم واحد ابدا، وانما يعني مواعيده دائما منصوبة للأغنياء والفقراء والوزراء والأمراء والمساكين، كل يأتي في يجلس في كل بلاد الآخر ويجلس في الشيخ يتفضل يعني العيد على الأرض فيأكل مع هؤلاء الناس، فهل يعود للشخص المسكين الفقير من أمثالنا يعود إلى ذلك يقول أنا كنت بأكل عند البلاد وقال لي كذا وقلت له كذا، يعني بحيث إن يظهر بأنه كان على بلاد دعوة خفيفة. لكن هذا الحين الشيخ كان يعامل كل شخص على انه يعني اكرم انسان عليه الجالسين. نعم رحمه الله تعالى. كان الشيخ ايضا يهتم بالمدرسين الذين تم تدريبهم بالجامعه الاسلاميه للتدريب في كافه قطاع الارض في الهند والاسلاميه والباكستان. كان يهتم بالمتصوفين من متقدمي الجامعه لينتدبهم الى الدعوه في بلادهم وغير بلادهم. وهؤلاء من تكون في كافة أقطار الأرض يعلمون الناس يعني دينهم ليلا نهار بالحق معهم من السيارات الهدامة سواء الطرق الخصوصية الضالة أو الطبيعية المرتدة أو التكفيرية المقابعة. كذلك كان الشيخ جهد يعني عظيم جدا في إنجاز المسلمين في كافة أقطار الأرض بالكتب التي هم بحاجة إليها في مصير النقاش التدريسي و المطالعة. نعم. على أي الأحوال بفضل جهود الشيخ طبعا بعد فضل الله سبحانه وتعالى صارت الجامعة مركز إشعاعي على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم أذكر الشيخ المجهود بعد ذلك أيضا كثيرا من الإنجازات فيما يتعلق بأمور الجامعة مثلا كأنواع الكليات التي أنشأها الشيخ من أجل أن تؤدي رسالتها كما ينبغي كإنشاء مثلا كلية القرآن والدراسات الإسلامية وغيرها من الكليات. ثم يقول والحديث عن المترجم لا يكون مستوفى إذا لم يوفي الجانب الخلقي عنه أو إذا لم يوفي الجانب الخلقي عنه حقا. يقول لقد أتيت قبل قليل إلى كليات السمحة التي يعامل بها حتى المخالفين، وكانت إشارة عابرة لا بد من الوقوف عنها ولو لحظات، وذلك أن الرجل بفلاحته وحله ونعيد أناته يكاد يكون صورة أنموذجية للتوجيه النبوي القائل تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه ولا تكونوا جبابرة العلماء. فالسكينة والوقار أبرز صفات الشيخ، وهما أول ما يواجه به الناس الفرهاء منه والبعداء جلس أهل الأبنين أو نواره العابرين. يقول أحد الشعراء في منجوح له صياما له ألف خلم من عاتق وصريحي فراققا ليس للناس منزلا في الطريق. يقول ما أعلم أحدا أحق بهذا الوقت من السيف بن باز رحمه الله تعالى: إن الناس لا يتكوكبون حوله أينما وجد في المسجد في المنزل في الجامعة، وإنه ليجري لكل منهم في إقبال يخيل إليه أنه المختص بالعذاب فلا ينطلق عنه حتى ينطلق هو. ومراجعوه من مختلف الطبقات ومن مختلف الأرجاء ولكل حاجته. هذا يقصد إليه من أطراف المملكة يسأله الفدية في أمر ضاق به العلماء، وذلك يفضي إليه بحاجة لا يملي فيها سوى العلماء الكرماء. وربما كان بين هذا وذاك من لا يستحق اهتماما ولا إبغاء، ولكنه لا يعدم منه الجنوه بالعاية التي تجبر قلبا. وقد يكون بين المراجعين من يغلب عليه الحق فيسخط ويغلو لغير ضرورة، فلا يغير ذلك من خدم الشيخ ولا يدين على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمان. يعني عما قريب حصل موقف من أحد تلاميذ الشيخ المعروفين له، فكان يعني يحكي أنه قال الشيخ المسألة إلي وردت عليه وقلت له كذا وكذا فقال كذا فردت عليه بكذا وكلام كان في شيء من الكذب. فقال أحد إخواننا الوالدين معه: يعني أما تخشى أن يتكلم الشيخ بس نفسه بهذا الأسلوب؟ فالأخ قال له: يعني لا، هذا الشيء لا نبالغ فيه على الإطلاق، لأن الشيخ رجل يريد وجه الله. فلا تبالي إذا اختلفت معه، يعني ما دام حظك يعني الحق فهو لا يتغير القلب ولا يتكبر لمن اختلف معه، حتى لو اتكبر بنصرة ما يراه يعني هو حقا. ف يعني كان إذا حصل مثل هذا يقطع الخط أو يعني يسيء مراجعة في الكلام، كان لا يغلب ذلك من خلمه ولا يجيب على الدعاء له بالهداية ودعوته إلى الأمام. وليس في النادر أن يلتحم عليه هؤلاء حتى لا يدعون له مفتتعا إراحة، ومع ذلك لا يحاول التخلص من مقام الضرب، بل تراه يجري لحاجة كل منهم بهدوئه المعهود ويجيب كلا بما يرى أنه الحق. يقول الشافعي المندوب: لقد دخلت سرابقه في منن ذات يوم، فاذا هو محاصر بهزمه من الناس قد احاطت به من كل طرف، بعضها مكب عليه وبعضها قائم ينتظر دوره وهو راض يسمع ويجيب دون ان يبدو عليه اي سلام منه. فلان الشافعي من صفاته الغريبه المبتذله التواضع العجيب ووضع السليم. يعني انا رايته مره في منن يعني وقت قبل الانتظارات يمشي في يعني نعم رص جدا من رصيص الأخ أخيرا مسكين يأخذ المسيح المهوة. فالسيد كان يلبس في قنانيه ويلبس ثوبا قصيرا في غاية التواضع القوي، ويعني لولا نور العلم الذي كان يلقيه الله سبحانه وتعالى عليه وعيد العلماء لقلت هذا رجل من قرابة المسيحيين يدره لكن عطاه والخالق والعسكري يدره حتى يدل على مكان رمي الجمرات فيرمي الجمرات الواحدة ما لعبه. هل يمكن احد ان هذا هو الملك الحقيقي وان هذا هو الملك بحق وهذا هو زعيم الزعماء بحق؟ لا احتاج لحزب الشرطه ولا كذا وكذا، هذا هو الملك الذي يعني ليس بعده ملك في يعني الدنيا. يقول: ومع ان الشيخ يعطي كل زائر ومراجع حقه المناسب من مجلسه واسلامه، فالملاحظ أن له عناية خاصة بالفقراء والضعفاء، حتى لقد رأيت منهم من تأخذه نسوة الاعتذار لما يجده من انبساطه إليه واهتمامه بشؤونه الخاصة كأنه واحد من أقرب الناس إليه. وهذا طبعا شيء أيضا يعني محل اتفاق أن الشيخ كان منحازا جدا للفقراء والضعفاء والمساكين، وكان كل الناس من الأولياء وإلى اليوم لا يعبرون عن الشيخ إلا بالوالد بالنسبة لهم جميعا كبير وقريب، فما من احد الا والشيخ انه والده وابوه، حتى الفقراء والضعفاء لم يشعرون بالاعتزاز من الشيخ ويعطيهم هذا القدر من الاهتمام. فهذا من السر الذي بنفس الكتيان الضروري رحمه الله تعالى، لانه كان يعني جاء في وصف مجلسه يقول: ما رايت الفقراء والضعفاء والمسكين في مجلس الاعز منهم في مجلس الكتاب. كان يكرمهم جدا ويعني يعني شانهم. فكما ذكرنا يعني ان الشيخ رحمه الله تعالى كان ينحب جدا الفقراء والمساكين والضعفاء ويحزم عليهم ويعطف عليهم ويحسن اليهم. وكما قلنا يعني الشيخ معروف بالخلق ماذا بانت هذا العصر انه ما ياكل وحده ابدا. الحديث قصيره الشيخ مجلس دي ظاهره من ظواهر التاريخ الإسلامية خاصة في هذا العصر الذي أجزل بأمثال هذه النماذج الكبرى. فلذلك نتوقع أن الله تعالى أن تذكر قرابة كثيرة توفي الشيخ بعض حقه. وجود الشيخ الأسد أنه حاسم الطائي في هذا العصر من كرمه وجوده وإحسانه إلى الفقراء. يقول الشيخ ابن مندوب حفظه الله تعالى: ولا أبيع سرا إذا قلت إن مصير هؤلاء من الشيخ لا يقتصر على حدبه وتلطفه، بل كثيرا ما يتجاوز ذلك إلى العود الذي يسد الحاجة، ولو كلف ذلك الحيفة على ميزانيته. يعني الذين يرسلون الشيخ عن قرب يقولون إن الشيخ يعني ما تمر أيام قليلة من الشهر بعد ما انتقض مرتبة إلا ويكون قد استدان والسبيل إلى أن يأتي الشهر الجديد ويسدد بين مرتبته، حتى لأن هذا الشيخ ما يرد سائلا أبدا، ما يرد أي أحد يسأله ذلك رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وإذا سمحت لنفسي برواية ما يتناقضه عارفوه قلت إن ذلك كثيرا ما يرزق الشيخ بتحميله ما لا يطيق. بعض الناس تجد حساسية بالنسبة للشيخ بالذات ويحتاج حساسية غير موضعها. بعض الناس طبعا الشيخ بالذات تفكير سياسي، والحديث الثالث يعني الموقع المتميز الذي كان هو فيه وهو يعني هو اعظم من ذلك بكثير بلا شك. هذا نتيجه يعني سر اودعه الله سبحانه وتعالى في سلوك الخلق، وهو والذي يصير اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا ماذا جبريل يا جبريل ان الله يحب كلاما تحبه، ثم هناك جبريل في المائده بذلك، ثم يعني ثم يوضع له القبول في الارض الى اخر الحديث المعروف. فهذا هو السر في الحديث، ليس ان الشيخ بن باز ليس فيها تنفيذ، والا فالشيخ ده اعطي حقه والذي يستحق. الشيخ بن باز كانت عربيته لما يقف امام الحرم يدخل يصلي في الحرم المكي مثلا، ممكن الوجه يجي صح. يعني الشيخ بن باز رحمه الله تعالى هذه المكانه المتميزه والتي يترفع الشيخ بن باز في قلوب يعني جميع ائمه اهل السنه وانصار السنه في كل بقاع الارض بسبب هذه المحبة التي أولادها الله في قلبه، التي الشيخ ما كان يستمد موقعه لا من وظيفة، لأن أي وظيفة ستكون أقل من باقي لإمام الدنيا والرجل الأمة وكيف الإسلام في هذا الزمان. يقول: ومما ينبذل في هذا النطاق من إخلاص الشيخ طبيعة الكرم التي لا يملك لها تغييرا ولا تعديلا، فعلى مائدته يلتقي الصغير والكبير والغريب والقريب، ولا احسن طعاما له خلا من عبيد الضيفان حتى لكانه هو القائم، اذا ما اقتنعت الزاد في الفلسي له اتينا، فاني لست اكله وحدي، اخا سفر او دار بيت فانني اخاف مذمات الحوادث من اعلم. بهذه الاخلاق الرضيه كان الشيخ رحمه الله يستجيب لدعوات الاخرين فلا يستنكف عن حضورها الا لعذر قادم، وقد يكون الداعي له ليأكل عنده تلميذا له او واحدا من جمال الناس. يقول: واذكر اني حللت في جلسته اياما بالمدينه في الرياض، فلم يفتح لنا الغداء معه الا على مائده غيره من الداعين له. يعني طوال الفتره التي مكث الشيخ المنزول معه لم يفتح اللقاء بالشيخ الا دائما في كل مره يكون مدعوا عند احد، فكانت الدعوات تتراجع عليه من كل صوت، فيأمر بتحديد ما يمكن اجابته منها في جدول خاص، فلا يلتفت يعتبر به كلما زادت الدعوات عن عدد الايام. وذلك واحد من المسائل الكثيره التي ارتني مدى حب الناس لهذا الرجل. وقد كان وما زال رحمه الله تعالى وقته ملاحا للمراجعين ياخذون منه ما يشاءون كما يشاءون، ولكل منهم حاجته الخاصه مما قد يحيط على اعماله الرسميه، كان لابد من تنظيم افضل من هذه الجوانب، فقسم الشيخ وقته حسب امكان جزء العمل الرسمي واخر للمستشفين والمراجعين وثالث للمراسلات والاماليه. ويتناوب على الكتابه للشيخ عدد من المساعدين يقرؤون له ما يريد من نصوص المراجع وما يرجو اليه من الرسائل، ثم يتلقون منه الاماني التي لا يكاد يخلو منها يوم. واذا كان كتابوه هؤلاء يستحقون الاتفاق لرغبة ما يتحملون من هذه المعاني، فهو إذا أحق منهم بإثبات محبين، لأن الجهد الذي كان يعانيه رحمه الله تعالى تنوء به العقبة أولو القوة. والحق أن أحدنا لا يتساءل في نفسه كيف يستطيع هذا الرجل النهوض بكل هذه الأعمال، ثم يتذكر أنها البركة التي يقتص بها الله من يشاء من عباده، فتحقق لأحدهم من أعمال اليوم الواحد ما تضيق به الأسابيع بل أكثر من أعمال الآخرين. وعلى ضوء هذا الواقع الملموس من حياة الشيء نجد التفسير المعقول لذلك الإنتاج الضخم الذي خلفه في مجال أولئك السابقون من أمثال ابن تيمية وابن الجوزي والنووي والكثيرين من صالح المؤمنين. يقول ولكي تتوفر للقارئ الصورة المقررة لأعداء الشيء أضع بين يدي هذه القائمة التي تكاد تستوعب عمل اليوم والليلة من واقعه الذي يوشك أن لا يتغير. يبدأ دوام الشيخ الرسمي قرابة الساعة 9 من ضحى كل يوم، فإذا ما وافى مصادر الهاتف وجد المراجعين يملؤون الأمثلة المعدة لهم بانتظار، فيحييهم ويستقبل المقاطعين ومعالجيه منهم، ثم يأخذ مكانه وإلى جانبيه كاتبان مع كل منهما كبت من الأوراق المقدمة من هؤلاء، وكثير منهم يجتزئ على الكتابة للعرض السفهي، فيبدأ بالاستماع إلى مضمون كل معروض على حدة حتى إذا ما فرغ الكاتب من التلاوة المهموسة أملى عليه التوقيع يعني التعليق الذي رواه الشيخ. فإذا ما استوقى الكاتب بعض أوراقه تركه إلى التاريخ والتفت إلى الآخر الذي يقرأ في العرض بين يديه وتلقي ما يمنى عليه، وهكذا حتى تنتهي العرض أو يحين وقت صلاة الظهر. وقد تكون هناك اجتماعات لبعض اللجان تستدعي حضوره فينهض إليها ثم يعود ليستقبل بقية المراجعين المشتبهين. وكثيرا ما يمتد دوامه هذا إلى ما بعد انصراف الموظفين، فيظل هو ومن لابد من دقائق من مساعديه حتى ينصرف إلى البيت مع ضيوفه الذين لا يحبوا غباء له ولا عشاء من بعضهم. فبعد الطعام يدعو بالقهوة الشاي والطيب ويتحدث إلى زملائه المرافقين والمنتظرين في مصالحهم، حتى إذا وافى موعد صلاة العصر أخذ سبيله إلى المسجد فصلى وراء الإمام في المدينة أو صلى بالناس في مسجد الرياض الشريف. وكثيرا ما رأيته يعقد الصلاة لموعظة قصيرة ثم يعود إلى المنزل لمواصلة ما انقطع من حديث أو لاستقبال مراجعين جدد، وقل ما يحمل ذلك اللفظ من قراءة في بعض الكتب القديمة تتلوها عليه بعض المشايخ من خاصة طلبته إلى ميعاد المغرب، فيمضي معه من المسجد ثم يعود معه إلى المنزل للقراءة والمرض في شؤون الناس حتى وقت العشاء، وبعد أداء الصلاة يتناول عن حضوره طعام الليل ثم يقدم عليه أحد المساعدين للمعاملات الخاصة بالمساجد ونحوها فيستناحون به. ولا يزال بين قراءة وإملاء وحديث المكان حتى وقت متأخر، وقل ما يتاح له الإقلاب إلى النوم قبل منتصف الليل. فيحل وضع من صلاة الفجر في اليوم التالي فيتهيأ لها ثم يأخذ سمته إلى المسجد مع مرافقه، فإذا ما عاد إلى المسكن جلس للنظر في الاستفتاءات الواردة إلى مسكن البيت من مختلف الأرجاء والأخطار، فإذا فرغ منها نظر في طلبات المستفتعين من أصحاب الحاجات فأورجها موارده اللازمة، وهنا يوافيه نوع من الدوام الرسمي فينهض إليه على عادته التي وصف لها. تلك هي الصورة المقارنة ليوميات الشيخ، نقلنا بعضها من مشاهداتنا ومعظمها عن أخ كريم طبيب الصحبة له. ومن حق القارئ أن يستشعر العجب بإزاء هذه الوقائع التي تكاد لا تصدق، ولكنها مع ذلك حقيقة يعرفها عن الشيخ كل من خالطه عن كثب. ثم يقول وقف الله المؤمنين بقوله الحق وأمرهم شورى بينهم، وأنزل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المحيط بوحيه ألا يفارق الشورى في كل شأن هام، فقال تعالى وشاورهم في الأمر. وقد استمرت مسيرة المجتمع المسلم في قاعد حتى أسقطوا هذا المبدأ من حياتهم، فبقوا عرضة لتحملات الأهواء يستفيدون من مسلم دون مطايا لشهواتهم، فننظر في عمياء لا هادي لها حتى انتهوا الى المصير الذي لا مندوحة عنه للخاضطين ثمنا. والشيخ الذي فقد نفسه بعبد الاسلام عزائمه ورفقه ما كان ابدا يتخلى عن مبدا الشورى في اي شان يفقه به، وقد شاء الله ان اصحبه في مجلس الجامعه عبدا به، فقيض لي ان اشهد من قضائه وبخاصه انتهاء الجانب من خلقه ما لا يصح ارساله من اي ترجمه تكتب عنه. أول ما نواجهه من فعل الشيخ في هذه المجالس ذلك الأن الذي يشيعه في نفوس الأعضاء بسؤال كل منهم عن حاله وصحته ووقوفه على ما سمع من الأنباء العالمية وأحوال المسلمين، فإذا ما بدأ النظر في جدول الأعمال أخذ بكل منها على حدة، فعرض في المناقشة وأعطى كل عضو رأيه فيها مطرحة، فإذا عقد على وجه منها الإجماع أثبت ذلك في المحضر. فإلا طرح كل من الوجوه المختلفة للتصوير وتقرر في تأميها الوجه الأجمع للأفضل. وكثيرا ما يكون هذا التربيح مخالفا لرأي الشيخ، ولكن ثقته لأعضاء المجلس والتزامه مبدأ الشورى ينتميان به إلى الرضا التام بكل ما كان. وذات ليلة احتدم النقاط حول إحدى القضايا المطروحة وتباينت الآراء فيها، وكأني بالسيف خشي أن يكون في إبداء وجهة نظره إحراج بالآخرين، فقال بلهجة من الهلوز: أرى يا إخوان أن يأتي رأيي ورأي نائبي آخر الآراء لئلا يكون في غير ذلك حرج لكم. وهذا مسلكه أيضا في كل شأن يتسع للتساوي، حتى القضية يسأل بها في الفقه وهو من قميل اختصاصه، يطارحنا بها الرأي على ضوء نصوص الواردة في شأنها حتى يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل، وقد يعترضه الأمر فيه الإبهام فيصبح ماليا يتأمله في الخمر ثم يبدي برأيه، أو يقول لمن حوله ما يثق به: أسيروا علي. هذا الرجل السهل السمح الحليم الحليم محب الفقراء سرعان ما ينقلب أسدا لا يرده عن إخذاله شيء إذا علم بظلم يقع على المسلمين أو عدوان على شريعة الله عز وجل. إن مسلك الشيخ في هذه الناحية هو مسلك العالم الإسلامي الذي يوقن من أدوارته أنه مسؤول عن حماية محارم الناس والدفاع عن حقوق أهل الإسلام بكل ما يملك من طاقة. وبذلك أن الشعور الكامل بهذه المسؤولية يتتبع أحوال العالم الإسلامي، فلا يعلم المسلمين خيرهم إلا فرح به، ولا مسهم سوء إلا اضطرب له، ويرتفع غضبه إلى القمة حين يتعلق الأمر بدين الله. لذلك تراه أسرع العلماء إلى إنكار البدع، لأنها بنظره عدوان على حقائق الوحي وتغيير لدين الله، وفي النهاية هي إبعاد للمسلمين عن جادة الإسلام. عندما أصدرت محكمة البغي قرارنا بأمان سيد قطب رحمه الله وإخوانه رحمه الله، اعترف شيخا ما يعتري كل مؤمن من الغم في مثل هذه النازلة التي لا تستهدف حياة البرعاء المحكومين بقدر ما تستهدف البرعاء من منزلة الإسلام نفسه لإرهاء المعتصمين به لتحذيرهم عنه. يقول الشيخ المجلوب رحمه الله: وسلمني الشيخ يومئذ بصياغة البرقية المناسبة لهذا الموقف، فكتبتها بقلم يكثر نارا وترها وغيرها، وليته بها وبدئ اليقين بأنه سيكسب على لهجتها من التعديل ما يجعلها أقرب إلى لغة المسؤولين يعني الدبلوماسيين منها إلى لغة المنذرين، ولكنه حطم كل توقعاتي حين أقرها جميعا ولم يكتفي حتى أضاف إليها قول الله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل المؤمنة متعمدة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعرض الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت يومئذ البرقية التي كانت فيما أظن الوحيدة من أنحاء العالم الإسلامي بهذه المناسبة بما تحمله من عبارات أشد على الطغاة من هذا الصياغ، وأنفق السيطرة في سحر أحد السكان فيعلن كل هذه بالطعن على كتاب الله وعلى رسوله، هو البريد برقية كما تعلمون. هذا الطاغية طعن في القرآن وطعن في السنة بتوجيهاته التي فقد جاءها في مؤتمر للمعلمين عام 1994. وكان المجلس الاستشاري الذي يضم ثلة من كبار علماء العالم الإسلامي يواصل اجتماع فيه بالجامعة الإسلامية لدراسة المناهج وتطويرها وإصدار توصياته بشأن الإحداثات التي تتطلبها المرحلة الجديدة. فوجه المجلس عددا من برقيات الاحتجاج والاستنكار من مباعين الطاغية، حملت توقعات الأعضاء جميعا ما عدا واحدا اكتفى بالدعاء عليه. على أن الشيخ لم يستطع الاكتفاء بذلك فقال إلى كاتبه يملي عليه مقالا في تفسير تلك الأباطيل وطبخ مزاعم الطاغية التي تلم عن منتهى الجهل بالإسلام ولغة العرب. وقد نقلت الصحف والمجلات ذلك البيان الذي كان قطعة بارعة من دفن الشيخ وأدبه وغيرته الماجدة على دين الله. يسلو تلك الهجمة الطائفة عدوان طواغيت الصومال من الشيوعيين على شريعة الإسلام، معروف عن عدو الله سيبدلني كيف جمع لما يعني ألغى أحكام الإسلام في الميراث ويعني أعلن الثواب بين الرجل والمرأة في الميراث، فصار يظهر علماء المسلمين فجمعهم في الذي العمى وأحرقهم أحياء عليهم الله مات فأحرقهم أحياء. على الإسلام إذا بتكون هذه الهزمة من طواغيت الكمال من السوريين على شريعة الإسلام إذ ألغوا أحكامها العادلة في موضوع الإرث والحياة الأسرية ليحل مكانها أحكام جاهلية مارسية. ولما أعلن علماء مقدس حكم الله في عدوانهم هذا أخذت الظالمين العزة بالإثم فأحرقوا عشرة منهم وهم أحياء وجدوا من عشرات الآخرين في السجون. فكان لهذا الصبيان الرهيب أثره العميق في قلب الشيخ لم يملك بإنجائه سوى القلم الذي حمل إلى البغاء ما يجب أن يتلقوه من مثله رحمه الله. وقبل ذلك كان للشيخ طولة في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة خرج منها بالقرار التاريخي الذي يدين تهمة الشيوعيين الذين يفرضون وجودهم بقوة الخليل والنار وطواغيت نصوا على مسلم الجنوب العربي الذي ننتقد فيه حمامات الدم منذ ابتلاء هذه العصابة الحاقدة على زمام السلطة في عدن وخبر الله. وعلى هذا الغرار يمضي الشيخ في مواجهة الأحداث التي تهم الإسلام وأهله على مستوى العالم الإسلامي كله. ثم يحكي الشيخ حفظ الله كيف استقبلت الجماعة الإسلامية سنة 93 الملك فيصل ثم وقف الشيخ يلقي كلمة يوجد فيها تاريخ الجامعة وأطوارها وفي سياسة طلابها وعدد خريجيها ومصاريفهم بعد التخرج حيث انطلقوا يحققون رسالتها في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يحكي عن الشيخ المنزوب حفظه الله تعالى كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني وقف يذكر في حضور الملك فيصل رحمه الله يكمل يذكر بأهمية الإعلام في تبليغ الدعوة وإبراز محاسن الإسلام للسامعين والناظرين والمقارئين ويذكر يعني الملوك والأمراء بمسؤوليته في هذا الصدد ووجود قول الإعلام بالعمل الجراف في المدارس التي سبق إليها الآخرون. ثم وكان يتكلم يعني بحرارة توحي للسامعين أنه يؤدي أمانة ويبرئ ذمة كأن من فقد ضمير في ضميره نفسه الحسر حيث يسأل كل إنسان عما عمل وتكون مسؤولية العلماء أضخم المسؤوليات. ثم علق الشيخ المنزوق أنه في هذه اللحظات يعني قال في نفسه يقول لم أتمالك أن قلت الحمد لله الذي حفظ للإسلام من يقول مثل هذا الكلام. ثم تكلم أيضا عن السيد الجزاز خطيبا رحمه الله تعالى فيقول من مواسم الأمور أن يقصر المقارئ ثقافة السيد في اللغة والأدب لأنهما من الأسس الرئيسية لنظام التعليم الإسلامي. ومرات ذلك إلى أن كل جهد يبذل لفهم الآية أو الحديث أو استنباط الحكم الفقهي غائب سدى إلى لم يناعا بتعمق مماثل في القواعد العربية وآدابها وغريبها. فمن يستطع هذا وذلك من علوم البلاغة والنقد والشعر. وبهذا كان للشيخ أدواته الكافية أن يصرف لإزالة تم قدرته الأدبية في نطاق الخطابة لأن معظم اعتمادهم عليها في الدرس والوعظ والدعوة وهذا ما يتجلى واضحا في موالي الشيخ اللبن. إنه لخطيب مبدع سواء في محاضراته كثيرة أو تعقيداته على محاضرات غيره أو في توجيهات حكيمة التي تترئب إليها تسمعها. ومن خصائص الخطابية قدرته على ترشيد أبكاره حتى لا تتكسر وضبطه لعواطفه وضبطه ومن خصائص الخطابية قدرته على ترتيب أفكاره حتى لا تتسبب وضبطه لعواطفه حتى لا تغلب عقله ثم سلامة أسلوبه الذي لا يكاد يعتريه البحث في قريب من القول أو كبير وأخيرا تحرره من كل أثر للتكلف. إن هذا الرجل من أساس من عرفت وقرأت غيرة على حقائق الوحي واستمرارها سليمة من كل سائبة وفي طبعه النفور من كل شذوذ عن هذا الثمن فإذا ما سمع لشيء من ذلك لم يلبث أن ينهض للتعقيب عليه بما يبين وجه الحق.